بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. ما زال حديثنا حول التعليق على كتاب فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، وكتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم. أخذنا ما يتعلق بأهم ما يتعلق بهذا المنسك، وهو فيما يتعلق بأركان الحج والعمرة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى واجباتهما، ثم كان الحديث بعد ذلك إلى المستحبات، وهي كثيرة جدا، ذكر بعضها وترك البعض الآخر، وانتهى بنا الحديث إلى ما يتعلق بالمواقيت، وأنها تنقسم إلى قسمين، زمانية ومكانية. انتهينا من المكانية، فبقي الآن لنا ما يتعلق بالمواقيت الزمنية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: والمواقيت الزمانية هي الشهور التي يحرم فيها بالحج والعمرة، وهي في العمرة شهور السنة كلها. يكفي هذا. إذن أعيد سريعا ما يتعلق بالأركان، لأن أهم ما ينبغي للحاج ولمؤدي النسك أن يعلم ثلاثة أمور: أن يعلم أركان هذه العبادة، لأن هذه العبادة إن لم يأتي بأركانها فإنها لا تكون تامة، حتى ولو كان ذلك تركه عن جهل أو خطأ أو نسيان، بما أنه لم يأتي بهذه الأركان فهذه العبادة غير تامة. والأركان فيما يتعلق بالعمرة ثلاثة أركان، وهي الإحرام، والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك، وليس هو مجرد لبس ملابس الإحرام، وإنما النية في الدخول في النسك عمرة كان ذلك أو حجا، فهذا أحد الأركان. ثانيها الطواف، والمراد بذلك طواف العمرة. ثالثها السعي، فهذه ثلاثة أركان للعمرة مثلها للحج سواء بسواء، فلا بد من الإحرام وهي نية الدخول في نسك الحج، ولا بد من الطواف، ولكن الطواف هنا هو طواف الإفاضة الذي يعقب وقوف عرفة والمبيت بمزدلفة. ثم السعي الذي يكون سعيا للحج، فيزيد بعد ذلك الحج ركنا رابعا، وهو الوقوف بعرفة. إذن هذه الأركان لا بد من فعلها، لا تتم هذه العبادة إلا بها. يأتي ذلك بعد ذلك، يأتي بعد ذلك الواجبات، وهي في العمرة واجبان، واجبان في العمرة لا بد من الإتيان بهما، فمن تركهما جهلا أو نسيانا أو تعمدا فعليه الفدية، وهي وجوب الدم، فلا يعذر بأنه نسي أو كان نائما أو ما شابه ذلك، لكنه في حال نسيانه أو جهله يعفى عن الإثم في ذلك، لأن التارك لهذا الواجب إن كان ذلك من تعمد فهو لا يخلو أن يكون لضرورة وحاجة أو غير ذلك. الواجبات فيما يتعلق بالعمرة واجبان: أحدهما الإحرام من الميقات، وقولنا بأن الإحرام من الميقات بمعنى ألا يتجاوز المواقيت المكانية إلا محرما، ولا يعني ذلك أنه ليس له أن يحرم قبل ذلك. ولذلك نبهنا إلى أن من يركب في الطائرة عليه إذا استقرت الطائرة حتى ولو كان قبل ساعة أو ساعات، وهي بمئات الكيلوات، فله أن يحرم ولا حرج في ذلك. وأن من الصحابة من أحرم من بيت المقدس، ومنهم من أحرم من البصرة، لكن العلماء يكرهون ذلك لأنه يعرض إحرامه إلى الوقوع في المحذورات. إذن لا حرج أن يحرم قبل ذلك، لكن الحرج أن يؤخر الإحرام إلى ما بعد ذلك، فلا بد من الإحرام عند المواقيت أي لا يتجاوزها، فهذا أحد الواجبين. الواجب الآخر الحلق أو التقصير أي بالنسبة للعمرة بعد الطواف والسعي، فهذان الواجبان مثلهما كذلك في الحج، وهو الإحرام من الميقات أي ليس بعده لكن له أن يحرم قبل ذلك، وكذلك الحق والتقصير بالنسبة للحج. يزيد الحج بعد ذلك خمس واجبات أخرى ليست في العمرة، أحدها لمن وقف بعرفة نهارا، وهو أن يستمر وقوف من وقف بالعرفة نهارا إلى أن يدرك جزءا من الليل، إذن لا بد من الوقوف بعرفة ليلا، أما من جاء عرفة ليلا أجزأه ذلك ولا حرج عليه، لكن من وقف نهارا يجب عليه أن يستمر في وقوفه إلى أن تغرب الشمس. الواجب الآخر هو المبيت بمزدلفة، فلا بد من المبيت بها. الواجب الثالث أي من هذه الخمسة المبيت بمنى ليالي التشريق، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل أو الثالث عشر أيضا كذلك للمتأجل والمتأخر. رابع ذلك هو رمي الجمار، رمي جمرة العقبة في يوم النحر ورمي الجمار في أيام التشريق. خامس ذلك وهو آخرها طواف الوداع، إذا أراد أن يخرج من مكة وأن يرحل منها سواء كان ذلك للمدينة أو إلى بلاده فلا بد أن يواجع وأن يطوف بالبيت. فهذه خمس واجبات، إذن هذه الأركان وهذه الواجبات لا بد أن يكون الحاج على علم بها. تأتي وهي لعلنا نأتيها بعد قليل ما يتعلق بالمحذورات، وهي الأشياء المحرمة التي يجب عليه أن يجتنبها وأن يتباعد منها، لكن قبل أن نأتي إلى ذلك هنا فيما يتعلق بهذه المواقيت التي قلنا بأنها مواقيت، وهي التوقيت بمعنى التحديد، أشياء محددة. فالتوقيت والمواقيت منها المكاني، وهي المواقيت التي مرت معنا وهي خمسة مواقيت أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ميقات أهل المدينة ومن يمر بالمدينة وهو ذو الحليفة، وهو أبعد المواقيت إلى مكة على بعد عشرة مراحل، ثم من يأتي من جهة الساحل من أهل المغرب أو مصر أو الشام وميقاتهم الجحفة، ويحرمون الآن قريبا منها وهي ما تسمى برابغ. من يأتي من جهة اليمن من الجنوب وميقاته يلملم، ومن يأتي من جهة المشرق من جهة نجد وميقاتهم قرن أو ما يسمى بقرن المنازل. ثم آخر هذه المواقيت وهو من يأتي من جهة العراق وميقاتهم ذات عرق. هذه الحدود وهذه المواقيت لا يجوز تجاوزها لمن أراد الحج أو العمرة إلا أن يحرم بها، فإن تجاوزها متعمدا أو جاهلا أو مخطئا أو غير ذلك فإنه يلزمه ماذا؟ يلزمه دم كونه تجاوز هذه المواقيت وهو لم يحرم. قلنا بأن هذه المواقيت الإحرام منها إما أن يكون المحرم خارجا عنها أو داخلا منها، أي تكون المواقيت بين أو يكون هو بينه بين المواقيت وبين مكة، فمن كان خارجا من المواقيت فإن مر بها فيلزمه الإحرام منها أي لا يتجاوز المواقيت إلا محرما، إن كان لا يمر منها وإنما يكون عن جانبها سواء هذا الجانب يمنة أو يسرة بريا أو كان ذلك من العلو بالطائرة ونحوها فيجب عند محاذاتها أن يحرم، أو كما قلنا يحرم قبل ذلك، له أن يحرم قبل ذلك لكن ليس له أن يؤخر الإحرام إلى ما بعدها. هذا من كان في خارج المواقيت. من كان في داخل المواقيت هذا إما أن يكون من أهل مكة وإما أن يكون خارجا عن مكة لكنه لا يمر بميقات، فهذا إحرامه من مكانه من بيته أو من الموضع الذي أنشأ فيه الحج أو العمرة، وليس له أن يأتي إلى حدود مكة ثم يحرم من مسجد عائشة أو من غيرها. إذن من حيث أنشأ من المكان الذي أنشأ فيه الحج أو العمرة فمن هنا يلزمه الإحرام. من كان في داخل مكة فهو إما أن يحرم لحج وإما أن يحرم لعمرة. فإن كان إحرامه للحج فإنه يحرم من مكة من بيته، لا يلزمه أن يذهب إلى الحل بل ولا يلزمه أن يذهب إلى الحرم، وإنما يحرم من موضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل على إحرامه، لكن من كان معه ممن أحل، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان معه ولم يكن ولم يسق معه هدي أمره أن يتحلل بعمره، فحل من ذلك أزواجه حتى بنته فاطمة رضي الله عن الجميع. إذن عامة الصحابة إلا من ساق الهدي كل هؤلاء ماذا أصبحوا محلين في مكة، لأنهم أتوا بعمرة كاملة فطافوا وسعوا وقصروا وظلوا محرمين. فلما أحرموا بالحج أحرموا من الأبطح من موضعهم من المكان الذي نزلوا فيه، وقد نزلوا في ذلك المكان موضع عدة أيام. هذا إحرام المكي بالحج. أما إحرامه بالعمرة فإنه يحرم من الحل، فيخرج إلى الحل سواء كان من جهة التنعيم مسجد عائشة أو أي موضع كعرفة أو غيرها من المواضع حتى يجمع بين الحل والحرم. إذن هذه المواقيت ماذا؟ هذه المواقيت المكانية. فالآن جاء درسنا وهو ما يتعلق بالمواقيت الزمانية. هذه المواقيت الزمانية خاصة بالحج، أما العمرة فليس لها ميقات زماني، بمعنى أن العام كله وقت للعمرة، فللإنسان أن يحرم في أي زمان، في رمضان في غير رمضان في أشهر الحج في غير أشهر الحج، كل ذلك له أن يحرم بالعمرة متى ما شاء. إذن العمرة ليس لها ميقات زماني، إنما الميقات الزماني للحج. وقد ذكر بأن مواقيت أو الميقات الزماني فيما يتعلق بالحج ثلاثة أشهر أو شهران ونيف، وهي هذه الأشهر ما هي؟ شوال وذو القعدة وذو وعشر من ذي الحجة. فهذه هي أيام ماذا؟ الأيام التي للإنسان أن يهل بالحج فيها. ومعنى ذلك لو أهل بالحج في غير ذلك، بمعنى لو أراد أن يهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن كان إحرامه قبل هذا الميعاد بمعنى في رمضان أحرم وأتى بعمرة ثم ظل في مكانه فهو لا يكون متمتعا، إنما الذي يتمتع هو الذي ماذا؟ يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يهل بالحج في عامه هذا، بهذا يكون متمتعا، وله أن يهل بالحج وأن يظل على إحرامه في هذه الأشهر، وهي من ليلة العيد في رمضان إلى ليلة العيد في النحر. بمعنى إذا أهل هلال رمضان، أهل هلال شوال في آخر أيام رمضان، فهذه الليلة تتبع اليوم الذي بعدها، فهذه ليلة العيد فهي ليلة شوال، فلو أحرم بالحج في هذه الليلة فله أن يهل بالحج سواء كان ذلك مفردا أو كما قلنا بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. وله في هذه الأيام كلها شهر شوال كاملا وشهر ذو القعدة كاملا ثم عشر ذي الحجة، بمعنى إذا جاءت ليلة النحر وهي ماذا؟ يوم التاسع في الليل، بمعنى خرج من عرفة وكان يوم عرفة في الليل بعد منتصف الليل، يعني غدا سيكون يوم العيد، وهي هذه الليلة بغروب الشمس من يوم عرفة، هذه الليلة وإن كانت تسمى ليلة عرفة بمعنى بحكم عرفة والوقوف بعرفة لكنها ليلة النحر باعتبار ما بعدها. فللإنسان بعد منتصف الليل من ليلة النحر أن يحرم بالحج فيأتي، بمعنى لو كان في عرفة واقفا أو أتى إلى عرفة من الطائف أو نحوها فجاء بعد منتصف الليل وأهل بالحج كتب له الحج لأنه يصح وقوفه في هذا الأوان. إذن هذا هو الميقات الزماني، وهو ماذا؟ لأشهر، وهو للحج فقط، فهذه هي المدة في هذا الوقت. نبه الشيخ عرضا إلى أن هناك ما يسمى بأشهر الحج التي أشرنا إليها، وهناك أشهر حرم، والأشهر الحرم هي أربعة أشهر حرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، منها ماذا؟ 4 حرم. هذه 4 الحرم 3 شرد وواحد فرد. 3 الشرد هي ماذا؟ هي ذو القعدة وذو الحجة وذو الحجة ومحرم، فهذه متتابعة متتالية، شرد ثم رجب الذي بين جمادى وبين شعبان ويسمى رجب مضر. هذه 3 الأشهر وهي أشهر ماذا؟ الأشهر الحرم، منها أشهر حج ومنها ليس بأشهر حج، وأشهر الحج منها أشهر حرم ومنها ليس بأشهر حرم. فشوال شهر حج وليس بشهر حرم، ومحرم شهر حرم وليس بشهر من أشهر الحج، وذو القعدة شهر حرم وماذا؟ ومن أشهر الحج، وكذلك شهر ذي الحجة الذي هو العشر منه. إذا نبه على هذا الأمر حتى لا يكون نوع من التداخل في هذا وذاك، فقد يكون الشهر شهر حرام ويكون شهر أيضا حج، وقد لا يجتمعان ذلك. طبعا وأشهر الحرم كان من أيام الجاهلية، والسبب في ذلك أن زمن الحج يكون كما لا يخفى من عادات الجاهلية في السابق أن يقتل بعضهم بعضا وأن يغير بعضهم على بعض، لكنهم مع ذلك تعارفوا أن يكون هناك شهر قبل الحج وشهر بعد الحج، يكون الناس يأمن بعضهم بعضا حتى يكون شهر للذهاب إلى الحج وشهر بعد ذلك إلى القفول والرجوع بعد ذلك إلى أقوامهم. إذن فهذه هي أشهر الحج في هذا الباب. بعد ذلك انتقل الشيخ وفقه الله إلى ما يتعلق بمحظورات الإحرام. نعم. قال المصنف وفقه الله: المحظورات في الإحرام. تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك، وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، وهي 9: أخذ الشعر وتقليم الأظفار والطيب وتغطية الذكر رأسه ولبسه المخيط وقتل صيد البر وعقد النكاح والجماع والمباشرة. إذن هذا هو الجانب الثالث الذي في الواقع ينبغي للحجاج أو لكل ناسك سواء كان ذلك لعمرة أو حج أن يكون على علم به. أول ذلك كما قلنا الأركان، لأن العبادة لا تتم إلا بها، ثم الواجبات لأنه يترتب عليها ما يسمى بفدية لترك الواجب، ثم وهو الأمر الثالث هذه المحظورات. أراد أن يبين الشيخ في بدايته هذه المحظورات محظورات الإحرام بمعنى أنها ممنوعات بسبب الإحرام، وضرب لذلك مثالا أمرا معتادا معلوما لكل أحد، لأن كل أحد من المكلفين يصلي في اليوم عدة صلوات، فالتكبيرة الأولى تسمى بالاتفاق عند عامة العلماء بتكبيرة الإحرام. لماذا سميت بتكبيرة الإحرام؟ بمعنى أنه بهذه التكبيرة يصبح قد دخل في الصلاة فيحرم عليه أشياء كانت مباحة حلالا له قبل الصلاة فلا يفعلها بهذه التكبيرة. بمعنى للإنسان قبل أن يكبر هذه التكبيرة أن يتكلم وأن يلتفت يمينا وشمالا وأن يجلس أو يقوم أو ما شابه أو يأكل أو يشرب أو ما شابه ذلك، فهذه أمور كلها مباحة، لكنه إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام أصبحت هذه الأشياء المباحة ماذا؟ محرمة بسبب هذا الإحرام. فهنا أراد أن يبين أن الأمر كذلك، أنه بدخول الإنسان إلى هذا الإحرام بمعنى نية الدخول في النسك عمرة كان ذلك أو حجا أصبحت بعض الأشياء المباحة الحلال أصبحت ماذا؟ أصبحت محرمة، فأصبحت محظورات بمعنى محرمات، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يقترفها. وسيذكر الشيخ في نهاية هذه المحظورات أن اقتراف ذلك أي هذه المحظورات إما أن يكون عن عمد أو عن جهل ونسيان، يعني أن يقترف الإنسان هذه المحظورات وهو ناس له غير ذاكر أو جاهل لذلك، وإما أن يكون متعمدا وهذا المتعمد إما أن يكون بحاجة وإما أن يكون بغير حاجة. أن يكون بحاجة كأن يكون مثلا كما في من آذاه القمر برأسه فاحتاج إلى أن يحلق ماذا؟ أن يحلق شعر رأسه حتى يذهب ما يؤذيه من جهة القمل ونحوه. إذن هنا أتى بالمحذور محتاجا إليه أو كان في حاجة لبرد ونحوه، فلا بد أن يقي نفسه، وكان ليس هناك ما يكون من الإزار ونحوه أن يقيه ذلك، فيحتاج إلى أن يلبس أو أن يغطي رأسه لوجود هواء ونحوه. إذن احتاج أن يفعل هذا المحذور بما لا لحاجة لدفع ضرر، فهناك في هذه الحال ينتفع عنه الإثم، لكن تجب عليه ماذا؟ تجب عليه الفدية على ما ستأتي بيانها وإيضاحها. وإذا ارتكب هذه المحظورات وهو غير محتاج إليها ولا مضطر لها فإنه مع هذه الفدية يأثم. إذن ارتكاب المحظور يترتب عليه أمران: الأمر الأول أنه يأثم بارتكابه إذا لم يكن محتاجا إليه ولم يكن مضطرا إليه، والأمر الآخر هو أنه تلزمه بهذا الارتكاب ماذا؟ هذه الفدية، على اختلافها على ما سيأتي بيانها. إذن الفدية لا تسقط بحال، لا في حال العذر من جهل ونسيان ونحوها، ولا في حال التعمد من جهة ما يتعلق بما يترتب عليها من جهة الفدية لو كان محتاجا إليها. فيما يتعلق بالنسيان والجهل سيأتي للشيخ رأي في هذه المسألة سيأتي إيضاحه بعد ذلك. هذه المحذورات 9 محذورات ذكرها، منها ما يتعلق ما يسمى بالترفه، الترفه بمعنى التنعم، وهذه محذورات منعت ليكون للإنسان بعيدا عن التنعم الزائد. ليس أصل التنعم بمعنى للإنسان أن يغتسل والمحرم له أن يغتسل، بمعنى لا يلزمه أن يبقى على أدرانه وأوساخه وما شابه ذلك، لكن أن يكون زائدا في هذا الأمر فهذا ممنوع منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة اغتسل، لكن فيما يتعلق بحلق الشعور المؤذية أو التي تسبب نتنا ونحو من ذلك كحلق العانة أو الإبط أو ما شابه ذلك أو تقليم الأظفار فهذا يمنع منها، فهذه إزالتها نوع من الترفه والتنعم. منها ما يتعلق وما ذكر بأنه أخذ الشعر، سنأتي إليها واحدة واحدة لكن نذكرها إجمالا: أخذ الشعر وتقليم الأظفار وأيضا ما يتعلق بالطيب لأن هذا نوع من التنعم، وتغطية الرأس بملاصق، ولبس المخيط بالنسبة للرجال. هذه الخمسة هي ما يتعلق بالترفه. بعد ذلك ذكر السادسة وهو يتعلق بقتل صيد البر، فالمحرم ممنوع من قتل صيد البر، ومعنى ذلك أن صيد البحر غير ممنوع منه. سابع ذلك عقد النكاح، الثامن والتاسع: الثامن وهو أشدها، وهذا ما ينبغي للحاج أن ينتبه إليه، وهو ما يتعلق بالجماع. فالجماع وهو الوطأ الذي هو الإيلاج، فهذا في الواقع سواء كان هذا الإيلاج وسيأتي تفصيله في حلال أو في حرام، فهذا المحظور هو الذي يفسد النسك يبطله، فلا يبطل النسك من المحظورات إلا هذا المحظور، فلا بد للحاج أن يكون على علم منه. وعامة العلماء يرون بأن الوقوع في هذا المحذور يترتب عليه الفساد، سواء كان ذلك وقع عن جهل بمعنى لا يعلم الإنسان هذه زوجته وحلاله فيظن بأن الأمر مباحا، سواء كان جاهلا أو غير جاهل، فإنه يترتب على هذا المحذور فساد النسك وهو أشدها وأخطرها. ثم المحذور الأخير ما يتعلق بالمباشرة. إذن هذه 9 محذورات ممنوعات يجب على الحاج أو على الناسك في عمرة أو في حج أن يكون على علم منها وعلى اجتناب لها، لأنها محذورات بمعنى محرمات. ولذلك من وقع في شيء منها متعمدا، من وقع في شيء منها متعمدا من غير حاجة فهذا يقول العلماء لعله يؤثر ويسلب حجه المبرور، لأن الحج المبرور هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وسيذكر الشيخ، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ماذا؟ ولا جدال في الحج. فالفسوق يقولون هو العصيان، المعاصي عامة، ومن المعاصي ما يتعلق بمحذورات الإحرام لأنها معصية، فهذه ممنوعات محرمات، فيجب على الحاج ألا يقترفها. فكونه يقترفها متعمدا ومن غير حاجة وضرورة، فعند ذلك في الواقع لم يحقق سبيل الحج المبرور. فمن هنا كانت أهمية العلم بها واجتنابها في هذه الحال. نأتي إلى هذه المحذورات واحدا واحدا. قال: فالأول أخذ الشعر سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك، يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفه. إذن هذا هو المحذور الأول، وهو أخذ الشعر. وقال أخذ الشعر ليتناول كل أخذ، سواء كان هذا الأخذ بحلق أو بقص أو بنتف أو بإزالة باستعمال مزيل، ما يسمى بالنورة أو المواد الآن الكيماوية، فأي نوع من الأخذ أو الإزالة يترتب عليه هذا الحكم. ثم قال بعد ذلك: هذا وإن جاءت الأدلة بأنه متعلق بحلق الرأس بالرأس، كما في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، إذن هذا نهي عن حلق الرأس. وبين بعد ذلك في آخره أنه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني أصابه الأذى في رأسه فاحتاج إلى أن يحلق رأسه مضطرا لذلك ومحتاجا إليه، فإنه كذلك يترتب عليه الجزاء. قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبين بأن المضطر والمحتاج لإزالة هذا الشعر لضرر الأذى، ولذلك جاء في قصة كعب بن عجرة وهو كما يقال سبب نزول هذه الآية، رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط من رأسه، والقمل لا شك أنه يؤذي البدن ويضر به، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بر به قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له: احلق رأسك. ثم ذكر الفدية هنا. إذن فهذا يدل على أن من فعل هذا متعمدا لكنه محتاج إلى ذلك فالإثم مرفوع عنه، لكن ذلك لا يعفيه من ماذا؟ من الفدية. وجاءت هذه الفدية بأنه مخير بين أمور ثلاثة. قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاء بيانها في حديث كعب بن عجرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنسك شاة، بمعنى هذا النسك بمعنى اذبح شاة، فهذه أقلها، والعلماء يقولون شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فله أن يشترك مع غيره سواء ممن أراد الأضحية أو الهدي أو غير ذلك، أنه يشترك بسبعها فيكون ذلك في مقابل هذا النسك. الأمر الآخر قال: صدقة. والصدقة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي إطعام ستة مساكين، وهذا المسكين قال: يطعم نصف صاع، أي من شعير أو تمر أو ما شابه ذلك. الصيام ما مقداره هنا؟ قال: من صيام. ما مقداره؟ جاء بيانه في حديث كعب بن عجرة، وهو أن يصوم ثلاثة أيام. إذن من وقع في شيء من هذه المحذورات له هذا الخيار، فهو مخير، ذلك راجع إليه، كفدية ما يتعلق بكفارة اليمين، فهو مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، هذا الصاع يقدر بالأرز وحده بأنه كيلو ونصف، لا يعني ذلك أنه في التمر كيلو ونصف أو في غيره، وإنما في الأرز، لأنه الكيل شيء وعاء يكون له بالحجم، فعند ذلك فيما يتعلق بالوزن قد يتفاوت من نوع لآخر، والآخر أن يكون يذبح شاة في هذا الأمر. هنا يقول العلماء: إن جاء النص في حلق الرأس يتناول ذلك أيضا شعر البدن، لأنه في معناه، لأن ما في البدن سواء كان ذلك في الوجه أو كان ذلك في سائر البدن ليس له أن يزيل بمعنى في العانة أو في الإبطين أو في غيرهما، ليس له أن يزيل شيئا من الشعر، لأن الشعر في البدن في معنى الشعر في الرأس، ولذلك ينهى ماذا؟ ينهى عن أخذه بأي نوع من الأخذ، بل ويقولون هذا ينافي الإحرام لأنه نوع من الترفه، لأنه كما لو قلنا أخذ شعر الإبط أو العانة ترفه، وهو ممنوع في حال إحرامه أن يترفه. أشار بعد ذلك إلى ما يتعلق باللحية، نقرأه. نعم. قال: وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واوفوا اللحى. ولفظه في البخاري: ووفروا اللحى، وعند البخاري ومسلم بلفظ: واعفوا. ولحديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وارخوا اللحى، خالفوا المجوس. رواه مسلم. وفي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة، وهي الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير. إذن أحب الشيخ ألا يفوت بهذه المناسبة، وهو ما يتعلق بالنهي عن الأخذ من الشعور مطلقا، سواء كانت في شعور الرأس وهو الذي جاء النص به في كتاب الله، أو في سائر البدن، أن ينبه إلى ما يتعلق بأخذ اللحية أو من شعر الوجه الذي هو اللحية، وأن الأخذ منها لا يجوز بحال، لا في حال الإحرام ولا في غير الإحرام. والتنبيه على ذلك تنبيه وبيان للحجاج، وهم جاءوا للتعبد لله سبحانه وتعالى، أن يعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وإن كانت سنة بمعنى طريقة لكن حكمها الوجوب. يعني هو يقال أحيانا بأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من سنته الصلاة ومن سنته الصيام، فالمراد بالسنة هنا الطريقة، فهذه الطريقة تشمل الواجبات وتشمل المستحبات وتشمل أحيانا الأشياء المباحة. إذن هذا أراد أن يبين بأنه فيما يتعلق باللحية وإن كانت تسمى أحيانا سنة، فالمراد بالسنة هنا ماذا؟ الوجوب، وأنه يجب على الحجاج وغيرهم أن يوفر هذه اللحية، لأنه جاء الأمر بها بألفاظ متعددة كلها صيغتها صيغة أمر، وهي صيغة الإعفاء أعفو، وصيغة الإيفاء أوفو جعلها وافرة، والإرخاء ترخى أرخو، فهذه كلها صيغ بالأمر، والتوقير كذلك، إذن أو التوفير كذلك، فهذه كلها صيغ تدل على أنه يجب على الحجاج، وبخاصة كما قلنا أنه مقدم على هذه العبادة، أن يتخلى وأن يترك كل عادة قد تعودها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح صفحة جديدة من سيرته، لأنه إن شاء الله بحجه سيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بمعنى صافي السريرة إن شاء الله، نقيا من الذنوب، ذا صفحة جديدة ممحو عنه كل ما سبق، لأن الحج يهدم ما سبق كما مر معنا، والإسلام يهدم ما سبق، والهجرة تهدم ما سبق. إذا ما عمله الإنسان سابقا من أمور متعددة لعله يرجع بعد ذلك بعد حجه وقد ذهب ذلك عنه كله، وأصبحت صفحته بيضاء نقية، فعليه بعد ذلك أن يبادر إلى أن يكون متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر أموره وأحواله، ومنها ما يتعلق بإعفاء هذه اللحية، فقد جاء الأمر بها بألفاظ متعددة. انتقل بعد ذلك إلى المحذور الآخر. نعم. الثاني: تقليم الأظفار. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرضي. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي. إذن هذا هو المحظور الآخر أو الثاني، وهو تقليم الأظفار. فإذا أحرم المحرم فإنه لا يجوز له بعد ذلك، أي بعد الدخول في الإحرام، أن يقلم شيئا من أظفاره، سواء كان هذا التقليم بمقص أو بقصاصة أو بموس ونحوها، أو حتى بأسنانه وما شابه ذلك. فكل قلم لهذه الأظفار وإزالة لها فهذا كله من باب المحظور، فلا يجوز له أن يزيل شيئا من ذلك. يستثني العلماء في هذه الحال لو انكسر ظفره لأمر أو لسبب آخر فأصبح يؤذيه، فهنا يزيل هذا المؤذي، لأنه يصبح بعد ذلك هذا مما يتعلق بما تأتي القاعدة عليه، هذا يدفعه لضرره. فالشيء الصائل إذا كان دفعه لضرره فعند ذلك لا حرج على من دفعه، فعند ذلك هذا أصبح كالشعرة التي تكون في العين ونحوها، فهنا يزيلها ولا يضره. أما أن يقلم ذلك ابتداء بأي نوع من أنواع التقليم فإن ذلك ممنوعا. ما الدليل؟ فالشيخ يعتني وفقه الله بالأدلة على كل أمر. ما الدليل على أن تقليم الأظفار من الممنوعات من المحرمات؟ ذكر الإجماع على ذلك الذي نقله ابن المنذر، وذكر كذلك في تفسير الآية: فليقوا تفثهم عن ابن عباس رضي الله عنه، ذكر أمورا ومنها ما يتعلق بتقليم الأظفار، لأن هذا من التفث، لأن التفث هي الأوساخ، ومعنى ذلك ليقضوا تفثهم أي بهذا الحج والتحلل من هذا الحج يزيل هذه الأوساخ والأدرار التي استمرت معهم، فلعلها نبتت الشعور فيما يتعلق بالعانة والإبط وما شابه ذلك، وهذه تسبب روائح كثيرة ومؤذية، فعند ذلك يزيل هذه الأمور. إذن فهذا دليل ذلك. ثم ذكر دليلا ما يسمى بالقياس الأولوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة منع ونهى من أراد التضحية أن يأخذ شيئا من أظفاره: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، من يريد التضحية ماذا يفعل؟ فليمسك، يمتنع عن ماذا؟ عن أخذ شيء شعره أو ظفره. فإذا كان المضحي يمنع من أخذ الأظفار كما يمنع من أخذ الرأس، إذن كذلك كما قال الشيخ المحرم يكون أولى، كما منع من أخذ شيء من شعره فهو ممنوع في الواقع عن أن يأخذ شيئا من أظفاره. نعم. قال الثالث: الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، رواه البخاري ومسلم. يكفي هذا. إذن هذا هو المحذور الثالث، وهو الطيب، فيمنع المحرم من استعمال الطيب، لا يتطيب بعد إحرامه لا في بدنه ولا في ثيابه ولا يمس طيبا. ومما ينبه على هذا ما قد يكون أحيانا في البيت عند الحجر ونحوه، قد يكون يطيب، يأتي المطيب فيطيب الحجر الأسود وما حوله، فينتبه الحاج هنا أو المحرم ألا يمس هذا الطيب، ألا يمس هذا الطيب، وإذا مسه وهو لا يعلم بذلك فيجب عليه إزالته. فبين النبي أو ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم أن يلبس شيئا فيه ماذا؟ شيء من الطيب، مسه زعفران أو ورس، هذه وإن كانت ألوان لكن لها رائحة، ورائحة مطيبة، إذن فهو يستعمل في السابق في صبغ الألوان للإحرام وللثياب، ويكون أيضا له رائحة مطيبة لهذه الملابس، فنهى المحرم من أن يلبس شيئا من ذلك. بل جاء وذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه محرم قد تمضخ بالطيب، بمعنى قد طيب بدنه وثيابه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، أي هذه مبالغة في غسل البدن الذي أصابه الطيب بعد الإحرام. فمن هنا يعلم بأن هذا الطيب يعد من محظورات الإحرام. نبه بعد ذلك الشيخ وفقه الله على ما يتعلق بالتطيب قبل الإحرام، وأن التطيب قبل الإحرام من السنة، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: بأني كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب الطيب، ماذا؟ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فقبل أن يحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن يدخل في الإحرام، كانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب الطيب، ومعنى ذلك أن بقاء الطيب بعد الإحرام لا يضر، واستصحاب هذا الطيب بعد الإحرام لا يضر. بل جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إني أرى وبيص الطيب على مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أي وهو متلبس بالإحرام أصبح محرما، فهي ترى ماذا؟ اللمعان، وبيص الطيب أي لمعانه، بمعنى ما يسمى بأثره. بل جاء في بعض الروايات: أرى هذا الوبيص ماذا؟ بعد ثلاث، ومعنى ذلك أنه استمر هذا الوبيص وأثر هذا الطيب بعد الإحرام، فمعنى ذلك أن أثر الطيب بعده الذي يتطيب قبله فيبقى بعده لا يضره ذلك، إنما الذي يضر ويمنع هو أن يكون ماذا؟ أن يكون الطيب والتطيب بعد الإحرام. قال الرابع: تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس، وفيه: لا يلبس القمص ولا العمائم. الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن هذا هو المحذور الرابع، وهو ماذا؟ تغطية المحرم رأسه ووجهه، لكنه قيد ذلك بماذا؟ أن يكون ذلك بملاصق، بمعنى شيء يلصق برأسه أو يلصق كذلك بوجهه. وذكر الحديث الدال على ذلك، أحدها حديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس أي المحرم القميص ولا العمائم. ولا شك أن العمامة ماذا؟ تعمم الرأس وتكون على الرأس ويلف بها الرأس، إذن هذا بملاصق. بل جاء في حديث الرجل الذي وقصته ماذا؟ وقصته راحلته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه أي الإزار والرداء، ولا تخمروا رأسه، وجاء في رواية ووجهه، أي لا تغطوا ذلك. ما علة ذلك؟ قال: لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فمعنى ذلك أن الذي يلبي كما يمنع في حال الحياة من أن يغطي رأسه ووجهه، فكذلك ما لا كذلك الذي يموت حال إحرامه لا يغطى. فمعنى ذلك أن هذا التخمير والتغطية بعمامة أو بقلنسوة أو ما شابه ذلك، ويكون ذلك ملامسا للرأس مغطيا له، فهذا هو الممنوع. ومعنى ذلك أنه لا حرج أن يغطي رأسه بشيء غير ملاصق، بمعنى أن يتستر عن الشمس بأن يكون في داخل سيارة، أو أن يكون في داخل خيمة، أو في بيت، أو ما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبة تبنى له وتنصب له في وادي عرنة لما ذهب إلى عرفة فأقام بها، إذن لا شك أن هذه تكنه عن الشمس. وكذلك لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة، ودفع من مزدلفة وقد أسفر جدا، فما وصل إلى منى إلا وقد طلعت الشمس، فكان أسامة يضلل رأسه عليه الصلاة والسلام برداء. إذن هنا التضليل بشيء كما يقال غير خيمة، لكنها لم تكن بملاصق. ومن هنا قال العلماء بأن المظلة التي يحملها الإنسان فإنه لا حرج في ماذا؟ أن يتضلل بها، لأنها ليست ملاصقة، وإنما هي أشبه بالرداء الذي جعله أسامة يضلل به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيما يتعلق بتغطية الرأس في هذه الحال، وهو أن هذه الأمور إذا كانت غير ملاصقة لا تكون مضرة، أما إن كانت ملاصقة كالطاقية والعمامة ونحوها فهذا هو الذي يضر ويكون من المحذور ومن المحرم. نعم. قال الخامس: لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنايل وغير ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا هو المحذور الخامس، لكن هذا المحذور يختص به الرجال دون النساء، وهو ماذا؟ المنع من لبس أو أن يلبس هذا الذكر أو الرجل مخيطا، وأن يكون هذا المخيط مفصلا على قدر البدن، أي كالملابس المعتادة. وهذا ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى ذي الحليفة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة ما يلبس المحرم، فبين عليه الصلاة والسلام بحكمته ما هي الأشياء التي يمتنع ويجب على المحرم ألا يلبسها، وما بعد ذلك كله له أن يلبسه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس أي المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلى آخره. إذن ذكر القميص وذكر البرانس، والقميص هو ما يلبس ويستر أعلى البدن ويكون مفصلا، سواء كان سابغا وهو الآن ما يسمى بالثياب، فالثياب هي نوع من القمص أو غيرها، فهذه ما تستر أعلى البدن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس. وذكر كذلك فيما يتعلق بما يلبس من أسفل البدن ويستره وهي السراويلات، فالذي يفصل على قدر كل رجل لوحدها فهذه هي السراويل، فهذه لا يجوز لبسها. أو كذلك الثياب والقمص التي يكون لها غطاء للرأس وهي البرانس، فهذه ممنوعة كلها. ومعنى ذلك ليس هو أن يكشف الإنسان بدنه، وإنما له أن يستره بشيء آخر، بل هو مطالب وواجب عليه أن يستره بشيء ونوع من اللباس الآخر، وهو أن يكون على أسفل بدنه ما يسمى بالإزار، وعلى أعلى بدنه ما يسمى بالرداء. إذن يستر بدنه لكن لا يستره بالشيء المفصل، الثوب المخيط المحيط المفصل على قدر البدن. ولذلك ذكر الآن ما يسمى بالثياب أو القميص أو الفنايل أو إلى غير ذلك من هذه التي تكون مفصلة، فهذه يمنع المحرم أي الرجل من لبسها. من ذلك أيضا وهو يلحق به الخفاف، فالخف الذي يكون مفصل ويستر ويكون ساتر للقدم كلها فهذه لا يجوز للإنسان، وهذه من المحذورات. ومثلها الجورب أي الشراب الذي يستر البدن فهذا القدم، فهذا كلها كذلك من المحذورات. وإنما الذي يلبسه المحرم من ذلك النعل، ولا حرج أن يكون النعل مخيطا، إنما الذي ينهى عنه أن يكون هذا النعل خفا، الخف هو الذي يكون ساترا لما لا ساترا للقدم كالجورب ونحوه، لكن أن يكون هذا النعل مخيطا بخيوط فهذا لا حرج فيه. إذن لا يلزم أن يكون ما يسمى بالبلاستيك كاملا، وأنه كما يقال أنه إذا كان مخيطا فيه خيوط تثبت بعض طبقاته في بعض فهذه لا محذور فيها. إذن هذا فيما يتعلق كذلك بهذا النوع مما يتعلق بالقدم، فلا يلبس الخف ولا يلبس الجورب، لكن له أن يلبس النعل على أي صفة حتى ولو كان فيه شيء من الخيوط. ذكر ما يتعلق كذلك بأنه لا يمنع المحرم من لبس الأشياء الأخرى كالنظارة أو الساعة أو الخاتم أو ما شابه ذلك، فهذه ليست من الملابس التي هي الملابس المعتادة للبدن الذي هي ما يسمى بالثياب أو القمص ونحوها، فلا محذور في لبسها مطلقا ولا حرج فيه. لما ذكر ما يتعلق وهو الحديث الذي جاء به فيما يتعلق بلباس الرجل، انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق باللباس المرأة، وأن المرأة لها أن تلبس من الملابس ما شاءت ولا لا يحذر عليها شيء من ذلك، بمعنى لا تلزم المرأة فيما يتعلق باللباس بلباس شيء معين، لا بلون معين ولا منع من شيء معين، فلها أن تلبس ما تلبسه معتادة، لكن الذي تمنع منه أن يكون لباسها لباس زينة، لأنها ستخالط الرجال وتخالط الحجاج وما شابه ذلك، فينبغي أن تجتنب أن يكون اللباس لباس زينة، لها بعد ذلك أن تلبس الخفة والجورب وما شابه ذلك. إنما تمنع المرأة من لباسين، طبعا لباس الزينة هذا عام، وتمنع فقط من لباسين، أحدهما النقاب، وهذا ما يكون ساترا للوجه يلبس على الوجه مباشرة وهو أشبه بالبرقع ونحوه، واللباس الآخر قفاز اليدين وهو ما يسمى بالجورب، ليس الجورب إنما القفاز، وإنما القفاز، القفاز بمعنى ما يستر اليد، تمنع من ذلك. ومنعها من لبس القفاز أو من لبس النقاب ليس منعا من سترهما، فليس الوجه واليدان كالرأس بالنسبة للرجل، وإنما اليدان والوجه بالنسبة للمرأة كبدن الرجل. فالرجل ممنوع من لبس القميص ومن لبس ماذا؟ ومن لبس السروال، لكن لا يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس الرجل السروال أو لا يلبس القميص معنى ذلك أنه يكون عاريا، وإنما أن يستره بلباس آخر. ولذلك المرأة تستر يدها بغير هذا، بغير القفاز، وإنما تدخل ذلك في ثوبها. وبالنسبة لوجهها فإنها يجب عليها إن كانت بمحضر الرجال، وبخاصة إن كانت جميلة أو شابة أو ما شابه ذلك، فيجب عليها وجوبا أن تستر وجهها. وقد أشار إلى ما كان ذلك من فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان من عمل عائشة وأختها أسماء وغيرهن ممن كان معهن من النساء، وهن لم يفهمن من هذا المنع من أن المرأة لا تلبس، لا تنتقب ولا تلبس القفازين معنى ذلك أنها تكون سافرة. ولذلك أشار إلى حديث عائشة رضي الله عنها، وهو قولها رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا أي أصبحوا قريبين منا يمكن أن يرونا ماذا، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن حديث آخر صحيح يدل عليه، وهو حديث أسماء أو ما روته ما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر أي نغطي وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. إذن هذه حكاية عن الجميع، والحديث هذا والأثر صحيح، خرجه مالك في موطئه. إذن هؤلاء النساء زمن النبي صلى الله عليه وسلم من شهدنا التنزيل وشهدنا هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنهن أعرف بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال لا تنتقب المرأة لم يفهمن رضي الله عنهن بأنهن يكن سافرات، وأنه يجب عليهن كشف وجوههن ولا يسترنه عن الرجال، بل كان فهمهن رضي الله عنهن وفهمهن لا شك أنه يقدم على فهم من جاء بعدهم، وهو أنهم كن ماذا كما تقول فاطمة: كنا نخمر وجوهنا. لم تقل كانت إشارة إلى واحدة من النساء، وإنما هذا إخبار عن حال النساء في هذا الأوان. إذا ذكر ونبه على هذا الأمر الذي قد لعل بعض الحجاج يتساهل فيه. إذا كانت المرأة بمحضر الرجال، وإذا كانت المرأة في الحرم للطواف وفي السعي، فينبغي عليها ويجب عليها وجوبا أن تستر وجهها، وبخاصة إذا كانت شابة أو وسيمة، لأن من العلماء ومن المذاهب من قال بأن الرجل إذا نظر إلى امرأة جميلة أو نحوها وكرر النظر ثم أنزل فسد حجه، فهي بهذا في الواقع لعلها توقع على بعض المذاهب فساد هذا الحج، فينبغي في الواقع ينبغي للتنبيه والتنبه لمثل هذه الأمور. قال: وهذه المحظورات الخمسة، من فعل شيئا منها جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، وعلى الجاهل إذا علم والناسي إذا ذكر إزالة اللباس وغطاء الرأس والطيب، ومن فعلها متعمدا من غير حاجة أثم وعليه الفدية، ومن فعلها لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، إلا أن الطيب لا حاجة إلى فعله، والفدية في هذه المحظورات ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، وهي على التخيير في هذه 3 لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن لما انتهى من هذه المحذورات 5 التي مرت الإشارة إليها، وهي أخذ الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس بملاصق وبالنسبة للرجل فيما يتعلق بلبس الثياب ونحوها والطيب، هذه الأشياء 5 بين وفقه الله إلى أن هذه المحذورات إذا فعلها الإنسان عن جهل ونسيان فلا شيء عليه. هذا رأي الشيخ وفقه الله، لكن من باب التنبه والتنبيه عامة العلماء على خلاف ذلك. الذي عليه عامة العلماء وأصحاب المذاهب 4 ليس على هذا الرأي، وإنما يرون بأن هذا الإنسان بعضهم من يفرق بين ما يسمى تلفا وإتلافا، ومنهم من لم يفرق بل يجعل هذه المحذورات كلها إذا وقع فيها الإنسان إن كان ناسيا أو جاهلا فهو يرفع عنه الإثم لكن تبقى عليه الفدية. ومن المذاهب من تفرق بين الإتلاف وغير الإتلاف، فتقليم الأظفار وحلق الرأس هذا يكون فيه إتلافا بمعنى إزالة، فهذه تكون فيها الفدية حتى وإن فعلها الإنسان جاهلا. أما ما ليس فيه إتلاف فيرون بأنه أي بمعنى كتغطية الرأس أو لبس الثياب أو الطيب هذا لم يتلف شيئا، وإنما إذا تذكر بعد نسيانه فإنه يزيل ذلك بمعنى على رأسه طاقية أو نحوها وغطى رأسه، فهنا يقال له ارفع الغطاء فيرفعه، أو كذلك لباسا لبسه يقال له ماذا ارفع هذا اللباس، طيبا كما مر فيقال له ماذا اغسل هذا الطيب. لكن الظفر إذا قلم لا يمكن إرجاعه، والشعر إذا أزيل لا يمكن إرجاعه. فمن المذاهب من يقول بأن هذه المتلفات على كل حال تجب فيها الفدية، فقط من باب التنبيه على هذا، لأن المسألة في الواقع خلافها قوي. بل سيأتي أن الشيخ وفقه الله سيأتي في جزاء الصيد بأنه حتى الذي يصيد جاهلا أو ناسيا فإنه لا جزاء عليه، وسنعلق عليه بعد ذلك. إذن هذا فيما يتعلق بما قرره الشيخ وفقه الله، أن هذه المحذورات 5 إذا فعل الإنسان عن جهل ونسيان فلا شيء عليه مطلقا، لا إثم وهذا بالاتفاق، ولا أيضا فدية. إن فعلها متعمدا ينقسم كما قلنا إلى 2، إما أن يكون محتاجا إلى ذلك ككعب بن عجرة فهذا ما لا يتجب عليه الفدية ولا إثم عليه، وإن لم يكن محتاجا إلى ذلك وإنما تجرأ عليه فعند ذلك يأثم وأيضا يقع ماذا وتجب عليه الفدية. ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالفدية وهي لهذه كلها، أشار إلى هي ما تسمى بفدية الأذى الذي جاء ذكرها: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نزلت بعد ذلك بقية المحذورات عليها وألحقت بها، فهنا عند ذلك وهذا مضت الإشارة إليه، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة أو سبع بدنة. بهذا يتحقق ماذا؟ يتحقق إجراء الفدية في هذه الأمور. بقي دقيقتين فقط. طيب نقف عند المحذور 3 وما يتعلق بالصيد لعلنا نتممه غدا إن شاء الله. هذا السؤال يسأل يقول: الطيب قبل الإحرام للمحرم هل يكون للباس الإحرام أم يكون خاصا بالجسد دون لباس الإحرام؟ لا، العلماء ينبهون على أنه ينبغي أن يكون هذا الطيب للبدن وليس لللباس، لأنه إذا اللباس فإذا خلعه، لأنه استدامة الطيب كما قلنا استدامة الطيب لا حرج فيه، إنما الحرج أن يتطيب أو أن يلبس ثوبا مطيبا بعد ذلك، فهنا إذا كان في رداء ونحوه لعله يقع منه أو ما شابه ذلك، فإذا وضعه بعد ذلك على عاتقه فقد لبس ثوبا ماذا مطيبا. فمن هنا نبه العلماء على أن الطيب يكون ما لا يكون في البدن ولا يكون في الثياب. هذا السؤال في غير الحج إن بقي في الوقت متسع رجعنا إليه. قال: إذا أحرمت قبل الميقات ولكن أو أحرمت قبل الميقات ولكن دخلت مكة بمخيط فما حكم ذلك؟ هذا ما مضت الإشارة إليه، الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإن أحرم الإنسان بحيث أنه لم يكن عنده ملابس الإحرام كمن يكون مثلا في الطائرة نسي بدل أن يأخذ معه ملابس الإحرام ولعل الرحلة تستغرق وقتا طويلا ذهبت هذه الملابس ماذا في عفشه، فعند ذلك أراد أن يحرم ويجب عليه أن يحرم وليس عنده ملابس، فهنا يحرم حسب حاله ويخلع من الملابس ما لا يكشف عورته، بمعنى إذ لم يكن معه إلا سروال فيبقى عليه، لكن كان معه رداء وأشياء أخرى فإنه يزيلها، وإذا كان معه ثوب خلعه وجعله أشبه بالرداء، وهنا إلى هذا المحذور فعله اضطرارا في هذا الأمر. فعند ذلك إذا نزل يبادر بلبس الإزار والرداء، وله بهذا اللبس المضطر إليه لأنه اضطر إليه واضطر إليه لا يأثم، لكنه تلزمه ماذا؟ تلزمه الفدية، وهذا نبهت إليه في موضع آخر، لا يعني أن الإنسان ستلزمه الفدية أنه سيستمر في هذا المحذور، يقول أنا الآن لبست الثياب إذن سأستمر عليها ولا أقلع، لأن هذا اللبس من غير حاجة يكون إثما، فهو يجب عليه أن يبادر بإزالة هذا الإثم عليه وعن، حتى وإن لزمته ماذا؟ وإن لزمته الفدية. إذن هذا اضطر إلى اللبس، لكن بعض الناس لعله لم يضطر إلى اللبس، أو قد يكون من باب أشد أن يكون ذلك من باب الاحتيال حتى يدخل إلى مكة من المعابر التي تمنع، وهذا في الواقع ارتكب أكثر من محذور، فهو الآن ارتكب هذا اللبس المحذور من غير ضرورة. إذن هذا الذي يلبس ملابس الإحرام وهو غير مضطر فهذا يأثم على لبسه، وهذا كما مرت الإشارة إليه بمعنى ارتكب محذورا من غير حاجة وهو متعمد ذاكر، فهذا في الواقع أخل بأهم شيء يقصده الحاج وهو أن يكون حجه حجا مبرورا، لأن ما رتب الله سبحانه وتعالى من الجزاء وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الجزاء العظيم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، هذا الأجر العظيم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا إنما يكون لمن اجتنب هذه المعاصي، وهذا كما قلنا يكون معصية وتزداد هذه المعصية إن كان ذلك احتيالا لأجل أن يتجاوز هذه المنافذ ونحوها، لأنه في الواقع وهذا أمر مقرر ينبغي أن يعلم، ولي الأمر يجب عليه أن يرعى مصلحة الناس وعموم الناس، فإذا كان يترتب على هذا الزحام ما حصل أو ما كان يحصل سابقا من هذا التزاحم الشديد لعدم التنظيم من الأذى والمضرة المؤدية إلى أن يموت بعض الناس، فولي الأمر مطالب بمعالجة هذا الأمر، فإذا رأى بأن من معالجة هذا الأمر هو الحد من ذلك ومنع ذلك ولا بد من أن يكون ذلك بتصريح ولا بد أن يكون تنظيم الناس بأن لا يحج كل حاج في كل عام، فأصبح التزام هذا التنظيم من الواجبات لأنه من باب المصلحة وهو مطالب بحفظ هذه الدماء للمسلمين ونحوها، فينبغي أن يلحظ هذا الأمر، وأن هذا في الواقع عند ذلك لا يستفيد من حجه شيئا وبخاصة إن كان هذا الحج تطوعا، فينبغي أن يحذر من ذلك وينبغي أن يسعى بقدر الإمكان، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان لا يستطيع الحج بالطرق النظامية فهو في الواقع لا يكون مستطيعا، لأن مضت الإشارة إليه أن من شرط الحج أن يكون الإنسان قادرا بالزاد وبالراحلة، ولذلك لم يوجب الله سبحانه وتعالى الحج وجوبا مطلقا، وإنما هذا من رحمته سبحانه وتعالى جعله مقيدا بالقدرة والاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا كنت لا تستطيع فالحمد لله لم يوجب الله عليك حجا، فلماذا تكسب بعد ذلك إثما بدل أن تخرج بأجر وتعود بأجر ومغفرة يخشى أن ترجع بخلاف ذلك، فينبغي في الواقع للحاج أن يكون على علم بهذه الأمور وأن يسعى إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ومرضات الله سبحانه وتعالى تؤتى بطرق متعددة ولله الحمد. هذا سائل يسأل يقول كنت أعمل في مزرعة أو نحوها، ويقول بأنه هل بمعنى خلاصة سؤاله هل له أن يأخذ من صديقه فلوس حتى يحج، بمعنى هل له أن يقترض ليحج؟ نقول إذا كنت لا تستطيع لا يجب عليك، لكن إذا كان بإمكانك إذا اقترضت أن تسدد بعد ذلك فلا حرج في ذلك، وأن تقترض لأجل الحج لا مانع من ذلك، لكن في الابتداء نقول لا يلزمك ولا يجب عليك، لأن الحج لا يجب إلا على المستطيع، لكن إن قلت أنا أرى في هذا الآن والشباب لعله لا أستطيع إلا في سن متقدمة ونحو من ذلك، وما أقترضه من مال بإمكاني سداده بعد ذلك بيسر وسهولة على كل حال يقال لا حرج في الاقتراض في هذا الباب. هذا يقول: المبيت بمزدلفة، قالوا لنا إن الحافلة سوف ترحل من مزدلفة بعد منتصف الليل مباشرة من أجل الزحام. أرجو أن لا حرج في ذلك، أرجو أن لا حرج في ذلك. السؤال الآخر يقول: حكم لبس الكمامات، يعني مضى معنا الآن والشيخ يرى بأن الوجه مما يمنع ما لا ستره، سواء ذلك في للرجل أو للمرأة على حد سواء، إنما تستره المرأة في مقابل ماذا؟ في مقابل رؤية الرجال ونحوها. فعند ذلك الأحوط من باب الاحتياط، من باب الاحتياط وليس ذلك لازما مطلقا، لكن من باب الاحتياط، لأن المسألة في الواقع فيها نوع من الخلاف، أن الإنسان يفدي، والفدية كما قلنا ولله الحمد أمرها يسير، وهو مخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هذا إذا استعملها، وينبغي أن يكون استعماله عند الحاجة، بمعنى إذا كان في مخيمه ونحو من ذلك لا يخشى شيئا فهو ينبغي في الواقع خلعها، لكن لعله عند ازدحام الناس أو عند السيارات والعوادم يكون ذلك يضره، فهنا استعملها لهذه الحاجة فيعفى ولا إثم عليه، لكن الأحوط أن يفدي لذلك. قال: إذا شك الحاج في عدد الأشواط هل يبني على اليقين أم ماذا يفعل؟ هذا وضحناه سابقا في مجلس سابق بالتفصيل، وهو أن الشك إذا كان في أثناء الطواف فلا بد أن تبني ذلك على اليقين، بمعنى شككت هل هو الشوط 5 أو 6 فأنت خذ 5 لأن أنت متيقن بأنك كما يقال 5، لكن 6 شككت فيه، إذن هذا اعتبر هذا هو 5 وأطف 6 وبعده 7. أما إذا انصرفت وانطلقت ومضيت ثم شككت في ذلك هل أنا طفت 7 أشواط أو 6 أشواط فلا تلتفت لذلك، فالشك بعد العبادة لا تأثير فيه، لكن إن كان ذلك لم يكن شكا وإن كانما كان يقينا فأنت متيقن بأنك لم تطف إلا 6 أشواط إذن أصبح طوافك هذا غير صحيح وعليك أن تعيد الطواف مرة أخرى. إذن الشك في أثناء العبادة يكون مؤثرا، فلا بد أن تأخذ باليقين، الشك بعد العبادة لا عبرة به ولا يلتفت إليه.